وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. يأتي مالك رحمه الله بحديث زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الداعي لا يخلو من أحد أمور ثلاث: إما أن يستجاب له فيما دعا، وإما أن يدخر له عند الله، وإما أن يدفع عنه بقدر ما دعا. شوف يا جماعة كيف الداعي لا يعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، تقدم هذا ولا لا؟ إن الله لا أو إن أحدكم لا يستجاب له ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل أو يتعجل؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيحسر أن يترك الدعاء. هنا لا، إذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم عافني، هذه ثلاث دعوات ولا لا؟ لا يخلو الإنسان في إما أن يرزقه ويعفي عنه ويغفر له ويعافي يعطيه ما سأل، وإما يقول له اغفر لي طيب أعطيتك هذه، عافيني طيب عافيتك هذه، ارزقني قل كفاية اللي عندك وخليها لك عندي، كفاية الرزق اللي عندك وخلي لك هذه عندي لما تيجي أعطيك إياها. يبقى أجابه في اثنتين وأمسك عنده إيش؟ واحدة. يوم القيامة يجي يقول له خذ، حق إيش هذا يا ربي؟ لما دعوتني أرزقك ما أعطيتك، شفت اللي عندك كفاية وادخرت لك هذه عندي. يبقى آية أحسن. ضاع عليك شيء؟ لا. تقول اللهم اغفر لي، اللهم عافني، اللهم ارزقني. يقول لك طيب هذه العافية وهذه المغفرة، لكن ارزقني. أنت جايك مصيبة من جهة الفلانية، فلان كان يبغى يسوي لك كذا، أنا دفعت عنك هذا. يبقى آية أحسن ارزقني ولا دفع الشر عنك؟ كانت الكهرباء تبغى تلتمس وتقوم حريقة في البيت، تقول ارزقني ألف ريال مليون ريال، دفع عنك شر الحريق، السيارة كانت حتنقلب وتروح، سلمك من الانقلاب، ولدك يبغى يطيح، أشياء كثيرة ممكن ولا لا؟ فيمسك عنك من الشر. ارزقني يقول لك لا، الرزق اللي عندك يكفي، لكن أدفع عنك هذا. الصدام السيارة حتروح فيه كم من نفس، كم حيكون عليك مصيبة فيها، بس دو شوية رزق وشوية تاكلها وتروح، أو دفع عنك مصيبة أكثر من هذا. إذا ما في دعوة تروح بلاش، إما أن تأخذها بعينها. بعض الناس يقولوا يحدد يا رب ارزقني ألف ريال، يجي له ألف ريال كاملة، يبقى استجيب له ولا لا؟ أخذها. مريض يا رب شافيني، طب قم زي الحصان راح. يا رب ارزقني الحج هذه السنة، ما عنده ولا شيء، تتهيأ له أسباب وإذا به يلبي في عرفات. يبقى أعطي ما سأل بعينه ولا لا؟ أعطي. لكن يقول يا رب أحج، يقول بدل الحج تفعل كذا، تحفظ القرآن مثلا، تفعل كذا. طلب شيئا فأعطاه معادل له، يبقى أعطانه هو لكن بنوع آخر. أعطينا ألف ريال، بلاش ألف ريال، الصحة والعافية، عينه بتوجعه شفاله عينه، ولده مريض شفاله ولده، يبقى هذه بدل الألف ريال. إما أن يأخذها بعينها أو بديلا منها، يبقى أجابه وأعطاه منع معجل، وإما أن يدخر له مقابل ما دعا. أعطينا ألف ريال، يقول له عندي، لما تيجي من القيامة تحصل ألف حسنة. ما أعطلوش في الدنيا لأنه أعلم بما يصلح العبد. يعطيك ألف ريال بعدين إن الإنسان لا يتفرأه استغنى، يبقى ما نفعتكش. زي طفلك السنة يقول يا أبي أعطيني سيارة، أنت لما تجيبه وتعطيه السيارة تروح تنقلبه، مصلحة له؟ لا والله، أنت المفرط، أنت المخطئ. ولك يقولك أعطيني مسدس ألعبه، يتعطيه مسدس يروح يقتل واحد، أنت اللي قاتل لأنك أنت اللي صلبت. إذن الرب سبحانه أدرى بمصلحة عبده، يقول له أعطيني ألف ريال، يقول لك لا، هعطيك صحة في بدنك، اعطيني كذا يقول لا الشكل الفلاني احسن لك. ان من عبادي من يصلحه الغنى ولو افقرته لفسد حاله، ومنهم من يصلحه الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. اذا المولى سبحانه حينما تتوجه اليه بالسؤال اعطيني اعطيني اعطيني بدون حساب، هو يعلم المصلحة فين فيعطيك ما فيه مصلحة لك، إن كانت عين حاجتك ولا بديلها، أو يدخر لك عنده حين تلقاه، أو يدفع عنك ضر كان ينزل بك. يبقى الدعوات التي تتوجه بها إلى الله الدعاء يضيع منه شيء ولا كله مضمون؟ كله مضمون. ولذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول والله إني لا أهتم للدعاء للإجابة بقدر ما أهتم للدعاء، بس ودي أن الله يوفقني للدعاء، لأن عارف الإجابة مضمونة، إما معجلة وإلا مؤجلة وإلا مصروفة إلى شيء آخر، تحويل من ريالات إلى دولارات، الشيء اللي ينفعك. وهكذا يأتي مالك رحمه الله في نهاية موضوع الدعاء بهذا الحديث ليبين لنا عليك أن تجتهد وتلح في الدعاء وكل محفوظ. نعم.